فيقيده هذا المجتهد ويبين وجوه هذا التقييد على خلاف ما يعرف في أكماننا. إذا كان هذا المجتهد هذه الشروط التي توفرها في المجتهد داخل المذهب الواحد لا بد أن يكون قد أتقن المذهب وأن يكون متبحرا فيه ومتمكن من تخريج الوجوه على منصوص إمامه ومتبحرا في مذهب إمامه ومتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقه. هذه كلها شروط في مجتهد داخل المذهب حتى يستطيع أن يرجح قولا على آخر. فما بالك بمن لم يصل إلى هذه الدرجة ويرجح بين الأئمة الأربعة؟ قال وسيأتي توضيحه. قال فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل. فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل ما لم يكن خلافه المصححة فنأخذ الذي لهم قد وضح فإننا نرجح بالدليل فليس مقصح. أبيات جديدة من النظم. قال فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل. والمقصود بالتفصيل هنا ما هو؟ اللي هو الترتيب بين أقوال أئمة المذهب. قال فليس إلا القول بالتفصيل أي الترتيب بين أقوال أئمة المذهب. واضح الأمر؟ قال ما لم خلافه المصححة أي ما لم يوجد القول المصحح المخالف للتفصيل المار اللي هو في الأبيات 26-27. واضح؟ يعني بدأ بالمطلب قال قد علمت أن الأصح تخيير المفتي المجتهد وهو الآن يشرع بمطلب جديد وهو أنه ليس للمفتي في زماننا التخيير والترجيح. ليس للمفتي في زماننا التخيير والترجيح بل عليه أن يتبع أهل الترجيح والتصحيح. لذلك قال قد علمت أن الأصح تخيير المفتي المجتهد فيفتي بما يكون دليله أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل. ولما انقطع المفتي المجتهد في زماننا ولم يبق إلا المقلد المحض وجب علينا اتباع التفصيل فنفتي أولا بقول الإمام ثم ما لم نرى المجتهدين في المذهب صححوا خلافه لقوة دليله أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم لأنهم أعلموا أدرى بالمذهب. طيب نعم. فنفتي أولا بقول الإمام ثم ما لم نرى المجتهدين في المذهب صححوا خلافه لقوة دليلها أو لتغير الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك كما علمته آنفا من كلام العلامة قاسم لأنهم أعلموا أدرى بالمذهب وعلى هذا عملهم فإننا رأيناهم قد يحدثون قول صاحبيه تارة وقول أحدهما تارة وتارة قول زفر في 17 موضعا ذكرها البيري في رسالة. ما اسم هذه الرسالة؟ رسالة البيري التي ذكر فيها الأقوال المختبهة التي اعتمد فيها قول الإمام زفر بن هذير رحمه الله تعالى. القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام الزفر. هذه رسالة البيري. القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام الزفر. هذا اسم رسالة الإمام البيري رحمه الله تعالى. قال ذكرها البيري في رسالة ولسيد أحمد الحموي منظومة في ذلك. هذه المنظومة منظومة الحموي اسمها عقود الدرر فيما يفتى به في المذهب من أقوال زفر. عقود الدرر فيما يفتى به في المذهب من أقوال زفر وشرحها أيضا بالصور له شرح عليها. لا ليست مطبوعة. أنا عندي موجودة منظومة الحموي مخطوطة ثم شرحها الحموي في الصور شرح عقود الدرر فيما يفتى به في المذهب من أقوال زفر. قال لسيد أحمد الحموي منظومة في ذلك وهي عقود الدرر فيما يفتى به من مذهب الأقوال الإمام زفر لكن بعض مسائلها مستدرك. مش معنى ما معنى قوله لكن بعض مسائلها مستدرك بمعنى يعني أن هذا القول ليس قولا خاصا بزفر حتى يقال أنه اعتمد. هذا معنى بمعنى أن هذا القول يعني ليس لزفر لوحده حتى اعتمدنا يعني وافقه بعض أهل المذهب فيه. لذلك قال بعضها مستدرك لكونه لم يختص به زفر وقد نظمت ذلك في منظومة فريدة